بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا المقدمة التي ذكرها الإمام الغزالي في مطلع هذا القطب فيما يرجع إلى أفعال الله عز وجل وبين لنا بعض الحقائق، الآن نذكر الدعاوى التي أكد عليها الإمام الغزالي أنها تدخل في الجائز في حقه تعالى، لا الواجب ولا المستحيل. نعم. الدعوة الأولى خلق الخلق. ندعي أنه يجوز لله تعالى ألا يخلق الخلق، يعني الآن الله تبارك وتعالى خلق الكون، الكون الآن مخلوق، يا ترى ابتداء هل خلق الكون أمر واجب على الله أم جائز أم مستحيل؟ نقول لا، مستحيل قطعا لا، لن وجد، ولو كان مستحيلا لما وجد. بقي عندنا أمرين، يا واجب يا جائز. الآن ماذا يقرر؟ أنه جائز وليس بواجب، لأنه من أفعال الله تبارك وتعالى، وأفعال الله صادرة عن قدرته وإرادته بكمال الاختيار لله تبارك وتعالى. نعم. وإذا خلق فلم يكن ذلك واجب عليه. واجبا. وإذا خلق فلم يكن ذلك واجبا عليه، وإذا خلقهم فله ألا يكلفهم. هي الثاني كمان. وإذا خلق الله الخلق فبعد أن خلقهم يجوز أن يكلفهم كما هو الواقع الآن، ويجوز أن يتركهم هملا بلا تكليف. هذا جائز وهذا جائز، لكن الله ماذا اختار؟ اختار أن يكلفنا، فنحن الآن مكلفون بشرع وبأحكام فيها إيجاب وتحريم، منع أشياء وإباحة أشياء وما شابه ذلك. طيب لو أن الله عز وجل خلق الخلق ولم يرسل لهم رسلا ولم يرسل لهم شرعا وتركهم هملا، جائز على الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى فعل ذلك، فكان ذلك من فضله علينا أن كلفنا وألزمنا بشرع، هذا من فضله علينا. نعم. وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجبا عليهم. وقال الطائفة من المعتزلة، والعياذ بالله أخواننا، هذه المعتزلة، هذه الفرقة التي أعملت عقلها بشكل خاطئ فأدى ذلك إلى نتائج غير معقولة. هم يدعون أنهم عقلانيون. نعم. والعجيب أنه البعض الآن الفلاسفة والبعض الآن المنظرين في العصر الحديث يقولون إن المعتزلة تمثل الفكر العقلاني في الإسلام، هذا كلام غير صحيح. ولكن إخواننا الأكارم، نقول إن المعتزلة قد استعملت عقلها استعمالا خاطئا فأدت إلى نتائج فاسدة، ومن أول فسادها سوء الأدب مع الله عز وجل، حقيقة في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض المشايخ والدعاة عندما يدرس مذهب المعتزلة يقول إن المعتزلة اتبعت العقل فضلت. قلنا لهم والله إن الشرع دعانا إلى اتباع العقول وأن نعمل عقولنا، فلو أننا إذا أعملنا عقولنا ضللنا، والله هذه مشكلة. لكن نقول لا، يعني حتى أنه أن ربما تمم وقال ومذهب أهل السنة اتبعوا النصوص فهدوا، هالكلام ظاهره جميل لكن حقيقة الواقع مو صحيح. المذهب أهل السنة والجماعة مذهب مقرر عقلا ونقلا، وقامت عليه الأدلة النقلية والعقلية، ومذهب المعتزلة فاسد نقلا وعقلا بميزان العقل السليم، وإنما أوردوا شبهات ظاهرها الصحة وحقيقتها الفساد. لذلك مذهب المعتزلة لا يوافقهم عقل ولا نقل، ومذهب أهل السنة والجماعة مقرر عقلا ونقلا. وإلا على كلام يعني بعض الشيوخ كأنه يقول مذهب أهل السنة والجماعة معهم النقل والمعتزلة معهم إيش؟ العقل، يعني كأنه صار تصادم بين النقل والعقل، وهذا كلام غير صحيح. نعم. وقال الطائفة من المعتزلة يجب عليه الخلق والتكليف بعد الخلق. إذن هذول الأمرين يجب عليه أن يخلق، ويجب عليه بعد أن خلق أن ينزل شرعا حتى لا يترك الناس هملا. إنه طيب، هذا الوجوب بأي معنى أنتم ذكرتوه؟ مر معنا سابق أن الواجب له عدة معاني، شو أصلا بالواجب؟ طيب، وإذا ربي ما فعل ذلك من يحاسبه؟ يعني شيء عجيب. لذلك إخواننا مذهب المعتزلة أوله سوء أدب. نعم. وبرهان الحق فيه أن نقول قول القائل الخلق والتكليف واجب غير مفهوم، فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر إما عاجلا وإما آجلا. طيب يا ترى ربنا عز وجل إذا قلنا واجب عليه هل يلحقه بترك ذلك ضرر؟ حاشا لله. نعم. أو ما يكون نقيضه محالا، والضرر محال في حق الله تعالى، وليس في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال في حقه تعالى، إلا أن يقال كان يؤدي ذلك إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل وما سبقت به المشيئة في الأزل، فهذا حق وهو بهذا التأويل واجب. فإن الإرادة إذا فرضت موجودة، أو العلم إذا فرض متعلقا بالشيء، كان حصول المراد والمعلوم واجبا لا محالة. بس هنا واجبا لغيره لا لذاته، يعني إذا علم الله أن هذا الأمر سيحدث إذا لابد أن يحدث، لابد أن يحدث، صار حدوثه واجبا. ليه؟ لأن الله علم أنه سيحدث، فنقول هذا الشيء له نظرتان، إذا نظرت إليه مجردا عن علم الله عز وجل فهو أمر جائز يجوز أن يحدث أو لا، لكن لو نظرت إليه باعتبار تعلق علم الله به فنقول كل ما علم الله وجوده فلا بد أن يوجد، والكون علم الله وجوده إذن لا بد أن يوجد، إذا الوجوب ليس لذاته وإنما لتعلق علم الله بوجوده. نعم. فإن قيل إنما يجب عليه ذلك لفائدة الخلق لا لفائدة ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى، قلنا يعني يجب على الله أن يكلف الناس وألا يتركهم هملا لمصلحة راجعة إلى الخلق، والممنوع أن يفعل شيئا لمصلحة راجعة له. طيب هل هذا كان مقبول؟ نعم. قلنا الكلام في قولكم لفائدة الخلق للتعليل، يعني أن الله أنزله لفائدتي، فعله معلل بفائدة الخلق. نعم. والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم الحكم فلا يعنيكم ذكر العلة. فلا يغنيكم ذكر العلة. إحنا الآن لما عم يقولوا فهبونا شو يعني واجب على الله، هنا ماذا قالوا؟ ماذا أجابوا؟ قالوا إنه واجب لمصلحة العباد. إحنا ما عم قلك علل الحكم، فهمني الحكم أولا، اللي شو يعني واجب على الله، بعدين بتقلي بقى لمصلحة العباد أو مصلحته هو مسألة ثانية، هي إحنا السنة عند الأولانية للسنة، لك تفهمني شو يعني واجب. فما معنى قولكم إنه يجب لفائدة الخلق، وما معنى الوجوب، ونحن لا نفهم منه ونحن لا نفهم من الوجوب إلا المعاني الثلاثة وهي منعدمة في الخلق والتكليف. فإن أردتم معنى رابعا ففسروه أولا ثم اذكروا علته. تمام، أول شيء فهمونا المسألة ثم نشتغل بتعليلها، لكن وضحونا شو يعني واجب على الله، شو يعني. فإننا ربما لا ننكر أن للمخلوقات في الخلق فائدة وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة غيره لم يجب عليه إذا لم يكن له فائدة في فائدة غيره. نعم، يعني الله تبارك وتعالى إذا كان للعباد مصلحة في شيء لا يلزم أن يكون هذا الشيء الذي فيه مصلحة العباد أن يكون واجبا على الله، إلا إذا كان هذا الأمر الذي فيه مصلحة العباد فيه مصلحة لله عز وجل، وهذا كلام مستحيل. لذلك إخواننا الواجب الذي قالت به المعتزلة هذا الكلام لا يقبل أبدا حتى لو عللنا بمصلحة العباد، لأن مصلحة العباد مصلحة راجعة لهم. ما هي الفائدة التي يجنيها ربنا إن صح التعبير أو تحصل لله عز وجل بتحقيق مصلحة العباد؟ ما في فائدة له. نعم، وهذا لا مخرج عنه أبدا. نعم، على أن نقول إنما يستقيم هذا الكلام في مسألة الخلق لا في مسألة التكليف. نعم، يعني المصلحة هذه والفائدة في خلقهم لا في تكليفهم، بل مصلحة العباد ألا يكلفوا. ليه؟ لأن التكليف وراء حساب. نعم، ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود، بل في أن يخلقهم في الجنة متنعمين من غير هم وضرر وغم وألم. يعني إذا كان بدنا مصلحة العباد لو خلقهم بالجنة دغري أحسن، لا دنيا ولا تكليف ولا شيء، ولا هم ولا غم ولا أمراض ولا متاعب. وأما هذا الخلق الموجود فالعقلاء كلهم قد تمنوا العدم، وقال بعضهم ليتني كنت نسيا منسيا، سبحان الله، وقال آخر ليتني لم أكو شيئا، وقال آخر ليتني كنت تبنة رفعها أحدهم من الأرض، وقال آخر يشير إلى طائر ليتني كنت ذلك الطائر. من قال هذا الكلام؟ العقلاء. ليه؟ الذين فهموا الحياة على أنها حساب قبل أن تكون متعة، أما الأحمق نظر إلى الدنيا على أنها متعة ونسي الحساب عليها ففرح بها ولم يشعر بما وراءها. وهذا قول الأنبياء والأولياء وهم العقلاء، فبعضهم يتمنى عدم الخلق وبعضهم يتمنى عدم التكليف بأن يكون جمادا أو طائرا. فليت شعري كيف يستجيز العاقل في أن يقول للخلق في التكليف فائدة، وإنما معنى الفائدة نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم، وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة، وكان قادرا على إيصاله إليهم بغير تكليف. فإن قيل الثواب إذا كان باستحقاق كان ألذ وأوقع من أن يكون بالامتنان والابتداء، هذا إشكال. قال إنه إذا ربي يعني خلقهم بالجنة لا يتمتعون بها كما لو كانت بعد جهد وتعب واستحقاق، يعني خلقهم في الدنيا كلفهم فإذا وصلوا إلى النعيم تلذذوا به أكثر. هذا إشكال. والله سبحان الله إخواننا، الإمام الغزالي من عظمته أنه عندما يعني يشرح المسألة يعطيك من خواطر الشبهات ما لا يخطر في بالك. ليه؟ لأنه متمكن من هذا المقام أيها الإخوة، لا تخيفه الشبهة. والجواب أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل. شايفين شلون إخواننا شلون الكلام؟ إنها الشبهة هي بحد ذاتها سوء أدب مع الله عز وجل. إنه يا رب أنت عندما تعطينا الجنة من غير عملين هذه منة عليك لا نتلذذ بها، نريد أن نأخذها بحق، يعني كأننا بغنى عن عطائك، بغنى عن فضلك، بغنى عن يعني عجيب. ثم بعد ذلك لو أنك عبدت الله في الدنيا وتحملت كل مشاق العبادة هل تستحق ذلك عند الله عز وجل؟ يعني كأنك تقول أنت إذا دخلت الجنة بعملك فهذا ليس بمنة. شايف الكبرياء وين؟ الإنسان حتى لو أخذ الجنة من الله عز وجل بناء على عمله في الدنيا فإنما هي محض فضل من ربنا تبارك وتعالى. نعم. والجواب أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل والترفع من احتمال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والترفع عن احتمال منته وتقدير اللذة في الخروج من نعمته أولى من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وليت شعري كيف يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل هذه الوساوس، ومن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة من غير تقدم تعب وتكليف أخس من أن يناظر أو يخاطب. هذا لو سلم أن الثواب بعد التكليف يكون مستحقا واجبا، وسنبين نقيضه. ثم ليت شعري الطاعة التي بها يستحق الثواب من أين وجدها العبد؟ هي بمنة الله عز وجل. وهل لها سبب سوى وجوده وقدرته وإرادته وصحة أعضائه وحضور أسبابه؟ وهذا كله بفضل الله عز وجل، هو الذي خلقك قبل أن تعبده، وهو الذي أعطاك، وهو الذي أمدك، وهو الذي جعل في قلبك الميلة لهذه الطاعة، وهو الذي أعطاك القدرة وسلامة الجسم وما رفع عنك الموانع وما شابه ذلك، كل ذلك بفضله. نعم. وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى؟ فنعوذ بالله من الانخلاع عن غريزة العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من هذا النمط، فينبغي أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه، يسترزق الله تعالى أو أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته، أو أن نسترزق الله. فينبغي أن يسترزق الله تعالى عقلا لصاحبه ولا يشتغل بمناظرته. الدعوة الثانية، إذا رأيته الله يعافينا ويعافيك. لذلك إخواننا مذهب المعتزلة حقيقة فساد أدب وسوء أدب بدايته، هكذا بدايته. ثم بعد ذلك عندما تناظر وتبحث ودعك من هذه إخواننا الأمور الشكلية الصورية التي يعني يغيرون فيها الحقائق ويتلاعبون فيها بالألفاظ والمصطلحات، فهذه تروج على العام معلومكم. بينما عندما يدخل إنسان إلى غور الكلمات فهذا يعود إلى فساد العقل وسوء الرأي بعد سوء الأدب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.